بالله انه لمن الصادقين الى اخر الايات. اذا ايضا عموم قول الله جل في علاه: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء سواء زوجه او غير زوجه قال فجدون 80 جلدة. وهنا جاء الحكم العام هذا خصص بقول الله جل في علاه: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء. فكان الامر خاص بانه اذا رمى الزوج زوجه كان الامر خاص في هذا الباب على انه لا يجلد، لكن ان لم ياتي اربعه شهداء لا يجلد ولا يفسق، لكن عليه الملعنه، لكن عليه الملعنه. فهذه دلاله واضحه جدا على ان هذه الايه مخصصه لعموم قول الله جل في علاه: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والرمي بالزنا هنا ليس بالهين، ولذلك الاعراض عظيمه جدا. لا تشوف انظر الله جل في علاه جعل من شهد على احد بالزنا ولم ياتي بالشهداء جعله الله من الفساق، وجعل فيه الحد، وجعله الله من الكاذبين، قال: اولئك عند الله هم الكاذبون. شوف انظر الان لما اتى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ومعه ثلاثه، الاربعه شهدوا على صاحب من الصحابه، قال: وجدنا رجل على امراه، والثلاثه طبقت الشهاده، قال: وجدنا رجل مع امراه وسمع وراينا كذا وكذا، يعني الشهاده المطلوبه المطابقه. الرابع قال بمثل قولهم، لكنه خالف فقط وقال: وجدت رجل على امراه وسمعت صوتا، فقط هذا الذي قاله. لما قال ذلك فقط، هذا الذي قاله فقط، ولما قال ذلك ولم يشهد الشهاده المطابقه قال الله جل في علاه: فاولئك عند الله هم الكاذبون. فكذبهم، وايضا اقام عليهم الحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذا تشديدا لمسائل الاعراض لانها ليست الهينه. ولذلك كثير ممن يخوض في اعراض الناس سواء العوام او غير العوام ويستسهل الامر كما وصف الله تعالى في الكتاب: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك قلنا بان الاصل في هذا الباب هو انك لابد ان تعلم بان مسائل الاعراض بالذات الخوض فيها وايضا التعجل فيها له ما له من العقاب الاليم الوخيم عند ربنا جل في علاه من اسقاط الانسان وايضا اتهامه بالكذب بل وبالفسق على ما قال، حتى ولو راى عيانا ولم يكتمل النصاب فهذا يكون كما بينت بانه وقع في محظور عظيم، ووقوعه في المحظور فيه ما فيه من الشده عليه. اقول اذا هذه الايه ايضا خصص الكتاب. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهنا قول الله: لا تنكحوا المشركات، كل مشركة حرام جماعة، كل مشركة حرام جماعة. ولا تنكحوا المشركات، يعني كل مشركة لا يجوز نكاحها. لذلك جاء الدليل العام، هذا دليل عام في كل مشركة، دليل عام في كل مشركة، ومشركة يقع تحتها المجوسي وأهل الكتاب وغير ذلك، كل ذلك يقع فيه. فقال الله تعالى: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهنا جاءتنا آية أخرى قال فيها الله جل في علاه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من آمن الذين أوتوا الكتاب. فجعل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى أنهم على الحل والبل. وإذا قال: لا تنكح المشركات، ألف لام استغراقية، فعممت كل مشركة. ولذلك ابن عمر قال: لا أرى أحدا أشد شركا ممن نسب لله الولد. لذلك كان يقول: لا يجوز الزواج من النصرانية أو اليهودية لأنهم ينسبون لله الولد. هؤلاء قالوا عزيرا كذا ونسبوه لله، وهؤلاء قالوا عيسى كذا ونسبوه لله جل في علاه. الغرض المقصود بأن هذا منهم كما قلنا، هذا وصف ينطبق على عموم قول الله جل في علاه: ولا تنكحوا المشركات. ثم جاءت قال: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، فخصصت عموم هذه الايه. من ذلك ايضا في قول الله جل في علاه: واحل الله البيع وحرم الربا، هذه ايه عامه في الكتاب. انا اقول هذه الايه خصصت من الكتاب، لكن اين؟ جميل، قال لم تخصص بالكتاب، خصصت بالسنه فقط. لهم يقولون التخصيص بالبيع في الجمعة، قد وقد جيد. أنا ما أريد السنة يا جهان، أنا أريد الكتاب. سؤالي واضح، إنما الخمر والميسر أزلام رجس من أعمال الشيطان. يعني قد قلت ممكن تخصص بهذا. لو أكملت يا جهاد لوصلت. شو الله تعالى قال: أحل الله البيع. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا تخصيص بوصفه الآن. ليس كل بيع يجوز، لابد للبيع أن تتوفر فيه شرطية الرضا. فهنا الآن خرج بيع المكره أهو الآن، وهذا تخصيص الكتاب بكتاب أهو الآن، وهذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. قال: أحل الله البيع، الفلام الاستغراقية، كل البيع. جاءنا في الآية الأخرى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عن تراض منكم. أيضا من أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية خصصت أيضا بالكتاب. أين المخصص؟ من قال بذلك؟ المخصص هي لا حتى رأي الأحناف هذا مخصص. الأحناف يرون أن الحديث هو الذي لا يخصص الكتاب. أنت خليك في اللي أنت فيه. فانكحوا ما طاب لكم. نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خصصت بالكتاب. أين المخصص؟ وخفت فواحدة، جزاك الله خير، حرمت عليكم أمهاتكم. نعم صحيح، هذه مخصص. ولا تنكحوا سكت خالص مصطفى، ممكن سأل شيخنا بالنسبة لي اللي عن طرد. ماشي، تفضل يا سكينة، تفضل. هات السؤال: حرمت عليكم أمهاتكم، صحيح آيات المحرمات، صح، مخصصة، ممتاز. سعيد النقيب أتى بها بما نريد بالضبط، ولا تنكحوا المشركات. فإذا خصص لما قال: ما طاب لكم من النساء، النساء الفلام استغراقية، كل النساء، وخصصت الآية المشركات. قال: تنكحوا المشركات، هذه آية مخصصة لعموم قول الله في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ممتاز، إذا جبت ما شاء الله تامة وجيدة، ممتاز، هذا صحيح. طيب، يبقى لنا آية قالوا عنها بأنها مخصوصة بآية أخرى، فهموها فهم مغلوطة. في أحد ممكن يعرف هذه الآية؟ آية في الكتاب قالوا مخصوصة، وهذا فهم مغلوط وليست مخصوصة. ما هي؟ اختلف آية. لا يا آية تهتم جدا بالاعتقاد، مش آية العدة أخ كريم. لا ننتظر بقى فوارس. هات السؤال يا سكينة، هات السؤال، أين سؤالك؟ مخصوصة بالكتاب برضه؟ نعم في الكتاب، هم قالوا مخصوصة بالكتاب. ما قلت يتمثل اعتقاد، ضيقتها أنا بهذا. طب يعني تمثل اعتقاد، مسألة اعتقادية تضيق أكتر يعني. لو أتيت بها يعني في أخت تقول يوم يكشف عن صور شرع لكم من الكتاب ما وصى به نوح. لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. خلاص إيش؟ وسلفي أيضا تغيب كثيرا، قال: طعام الذين أوتوا الكتاب حلو لكم. تغيب كثيرا. لما تتغيب كثيرا يا سلفي؟ تغيبت كثيرا، والمجالس ما يعني المجالس لابد من الحرص عليها قدر الإمكان، وعدم التراجع. يخشى المرء أن يعتاد على التراجع فلا يستطيع أن يستمر بعد ذلك، لابد. قربت يا أستاذ السمية، قربت، قلت مسألة في الاعتقاد وفي الجزء 28، يعني هذا في أكتر من كده. نعم الجزء 28. لا طب فين المخصص؟ هم فهموا فهم مغلوطة. قال الله جل وعلا، استغفر الله. طيب، قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. هنا فهمها حتى الشنقيطي فهمها فهما مغلوطة،

في ما سقط السماء يبقى عام، وصل خمسة أواسق أو لا لم يصل، لكن في قولي ليس في مدونة خمسة أواسق هذا تخصيص، هذا تخصيص. نعم هذا خطأ على المالكية المعتمد من المالكية أنهم لا يخصون بخبر الواحد. أيضا من الأمثلة على ذلك والله أنا أريد الأمثلة أنا أتي بها أمثلة خفية، فأنا أريد أنا أأتي لا لا الماء طول أن نجيس شيء هذا بالمفهوم، وسيأتي سيأتي الكلام بالتخصيص بالمفهوم، لكن أنا أتكلم على صريح السنة. طيب أنا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا عام مخصوص، أين المخصص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد سواء سواء مثل بمثل، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، هذا عام مخصوص. أين المخصص؟ الآن في أين سورة الإجابة؟ لذلك أنا أردت أن أنا أتيكم بأمثلة فيها ما فيها من الخفاء بعض الشيء لأنظر ما بكم. هاء وهاء يدا بيد أخص لا لا لا لا لا لا لا لا أين أشاوس الميدان تقابض. المخصص هو قول أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بوسخ شعير. إذن هي مسألة تحتاج إلى عمل ذهني أو أستاذ وعلم. ذاك من الرسائل. ما أنت اليوم ميت اليوم ميت. الوقت لا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة لأن عموم شوف فهموا بس لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا العموم يدل دلالة واضحة على أن الأرز البر الشعير التمر بالمال لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. قلنا هذا العموم مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى الشعير ولم يدفع المال وجعله نسيئة، لذلك مات ودرع مرهونة عند يهودي في وسق الشعير، فيكون هذا عام أيضا مخصوص. طيب أيضا في آتي بالسهل وبعدين نصعب عليكم بعض الشيء. درعه يا أمي درعه يا أمنا سيفه طيب واللأمة التي يقاتل بها ما رأيت أجهان أنك قلت هذا، أين إجابتك المطابقة يا لفظ يد بيد هذا الذي قلتيه يا أجهان؟ ولو قلت ذلك لفض فوك. ممتاز. من ذلك أيضا قول السلام لا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا، هذا عام مخصوص بما بالفعل بما رواه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، التقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المقدس يقضي حاجته، يستقبل المقدس يستقبل الكعبة. أيضا في قول صلى الله عليه وسلم لا رضاء إلا في الحولين، هذا عام مخصوص، مخصوص بإيه يا شطار؟ المفروض بقى الإجابة تأتي كالمطر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاء إلا في الحولين عام مخصوص. ممتاز يا جميل قصة سالم عليكم السلام ورحمة الله وحمدي. تأخرت ضاع عليك درسا كاملا، ضاع عليك درس كامل أو ضيعت درسا كاملا في الأصول برضاء الكبير. نعم ممتازة أو ممتاز ممتاز زيد ممتاز بقصة سالم. نعم طيب هناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المفدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المفدم، هذا عام مخصوص، أين المخصص؟ المفدم اللي هو المزوغ والحمرة سيد الوحيد اللي أتى بها. ممتاز هو مخصص حديث بلال بأن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان السلام عليه حلة حمراء إزار ورداء، ما رأيت أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أجمل من السلام في حلة حمراء. نعم نعم إجابات كثيرة صراحة. زهير وسيد أول واحد أتى بها جهاد وسلفي كلهم أتوا به. هذا هو. من ذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهذا مخصوص أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي عن كل ذي ناب من السباع، وهذا مخصوص أيضا. وأين المخصص؟ شوف السيد ساري على وبشار أتى بها، والسلفي أتى بها أيضا، وجهاد أتى بها. نعم الضبع بأن السلام جعله صيدا وجعل فيه كفشا، جعله صيدا وجعل فيه كفشا. طيب نقف عند هذا، نقف عند تخصيص السنة بالسنة. يبقى لنا تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة والمخالفة، تخصيص الكتاب والسنة أيضا بالقول الصاحب. وهذه المبحث المهم في آخر مباحث الخاص والعام. المخاضر أيضا أتت بها. لو فيها أسئلة تفضلوا. يقول هل تخصص السنة، هل تخصص السنة بالقرآن؟ نعم تخصص السنة بالقرآن، ده من باب أولى. تقول السائلة كيف نفسر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب المفدم ثم ارتداء الحلة الحمراء؟ أو فعله بين التخصيص هنا، لأن هو النهي عن الأحمر هو الأحمر القاني الخالص، وأما الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلة يمنية لها أعلام حمراء فقط، حلة يمنية لها أعلام فقط. خلاص، ما كل ما نقلته يا حاتم هو الذي قلناه. إذا رجعت لأنه يرى بأن الآحاد لا تخصص، هذا ما نقلته ويوافق ما قلناه. نعم. ما الدليل على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لحضور درس علم مثلا؟ ما الدليل عليه؟ مش جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لحضور درس علم مثلا؟ لأن الصحابة خصصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه أبو هريرة قال هذا عصا أبا القاسم، قال كان من المنافقين، فكان يرون هذا من المنافقين. وهو أصلا العلة في ذلك لأنه لو خرج من المسجد بعد الأذان ستضيع عليه الصلاة، فإن كان خرج ليصلي في مسجد آخر إذا العلة منتفية. نعم. يقول كيف نرد على الروافض إذا أنكروا ما ينسب لهم من تكفيرهم للصحابة وغير ذلك من المكفرات؟ ماذا تفعل؟ هم كذابين، عندهم التقية يكذبون، لكن نلزمهم بكتبهم بأصول كتبهم وما كتبوا فيه،